الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يرد أمره ولا يهزم جنده، مدمر الأقاصرة والأكاسرة والجبابرة وهازم الجيوش، الحي الذي لا يموت. وأصلي وأسلم على قائد القادات محمد بن عبد الله الذي أرعب اليهود وطرد الصليبيين واليهود من جزيرة العرب، وخرجت جيوشه تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكي تكسر الصليب وتحطم رأس الطواغيت. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين الذين أعز الله بهم الدين وفتح البلاد وقلوب العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ألقى بها الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. وأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأبارك لكم ما قام به أحفاد صلاح الدين في القدس ليلة أمس، يوم أن فجروا ضباط اليهود عند فرحتهم في تخرجهم عند حائط المبكى، فبكى الكنيس اليهودي عليهم، وبكت حكومتهم عليهم، وتحول الحائط الذي هو في حقيقته أبكى في هزيمة 67 كثيرا من القيادات العربية، تحول إلى مبكى حقيقي، ولكن ليس بدموع العرب ولا باستنكاراتهم ولا بشجبهم، إنما هو بالدمع اليهودي الدليل. في تلك الليلة أرخى الله ستره على تلك الطائفة، ولا يغرنكم تلك التصريحات الخارجية عن موقع تلك العملية، فما من منظمة وتنظيم وحزب إلا وادعى أنه هو الذي قام بذلك. إن مثل هذا العمل لا يقوم به من هو في الخارج، ممن يركب السيارات الأمريكية الفالهة ويحول المعارك من الخنادق إلى الفنادق. إن مثل هذه العملية داخل أرض فلسطين وعند القدس والحائط المبكى وليلة تخرج ضباطهم وما يعملون من احتياطات، واليهود الخبثاء يقلبون كل شيء بحمايتهم، فهم لا يمشون إلا بجماعات، ويرسلون جميع الأجهزة من الكلاب وغيرها لكي يمشطوا الأرض 50 مرة، إن لم يكن 500 مرة. إن مثل هذا العمل المتقن لا يختلف اثنان أن أيادي الإسلامية سرية آمنت بالله ودعت وبكت وخضعت وخشعت، فأحبط الله جميع الاحتياطات اليهودية وفجرهم في ليلة فرحتهم. وكما قلت في خطب سابقة أن العمل الصحيح ليس في الخارج وإنما هو في الداخل. إن السكين التي قبضت عليها يد المرأة الفلسطينية المسلمة وأخفتها بين ضلوعها وأخذت تلك السكين حرارتها من حرارة القلب المؤمن النابض بالتوحيد والحياة والنور والأمل بالله، هي التي استطاعت أن تخترق ذلك اللباس المضرع حتى نفذت إلى قلب اليهودي. لا يمكن أبدا أن تكون وراءها يد مرتجفة، لا يمكن أبدا أن تكون وراءها يد عميلة، لا يمكن أبدا أن تكون وراء سكين. هذا السلاح البسيط الذي يقطع فيه البصر في مطاعم الفنادق وحفلات وموائد الطواغيت لا يمكن أبدا أن تخترق قلب يهودي إلا إذا كانت اليد متوضئة والقلب مسبح لله رب العالمين. امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، أي إرادة تلك وأي عزيمة تلك وأي ثبات أنزله الله عليها. إن هذه العملية الجبارة في ليلة تخرج ضباط اليهود وهم يخرجونهم لذبحنا وقتلنا في تلك الليلة قلب الله فرحتهم إلى حزن. ولا أظن أن الذي يقوم بمثل هذه العملية سيعلن عن نفسه أبدا، بل يكون من الغباء الكبير أن يقول نحن التنظيم الفلاني قمنا بهذا. لا، إن هذا العمل لا يتم إلا بالكتمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وكنا نرى تواقيع بعد مثل هذه العمليات الفردة أن الذين قاموا بها الواثقون بنصر الله عتدى يوقعون، ولكن أصبحنا لا نرى مثل هذه التواقيع لأنهم ولا شك انتقلوا إلى مرحلة أكثر وعيا وفهما لوضع العمل داخل فلسطين. واليهود يتمنون أن يعرفوا في الحقيقة من وراء ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي وعد بهزيمتهم وبخزيهم جعل لهم طائفة، وهذه الطائفة ليست محدودة المكان أو الزمان أو البشر. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم من الزعامات والشعارات والهزائم، لا يضرهم من خذلهم من بني جلدتهم ولغتهم وعشيرتهم وقبيلتهم، لا يضرهم الخذلان من البعيد او القريب، ولا من خالفهم، من خذلهم ومن خالفهم وما اكثر المخالفين لهم، لا يضرهم ذلك الخلاف والاختلاف، ولا يضرهم ذلك الخذلان الجماعي الذي نراه ونسمعه بين الحين والحين. عندما تبدأ حكومة إسرائيل، عندما تبدأ بالقصف بالطيران وأطلاق النيران، يبدأ العرب بالتفكير بالشجب والاستنكار والخذلان. أيها الأحبة الكرام، لا يتزحزح الأمل والثقة بالله في قلوبكم في زمن الصمت. إن منعتم من الخروج في العالم العربي والإسلامي من المظاهرات أو التعبير، فلتكن المظاهرة والتعبير في ميادين القلوب قبل أن تكون في ميادين الظروف. أن الذي انتصر في تلك الليلة التي تشدد فيها الحراسة ففجر ضباط اليهود، وبعد قدوم حكومة جديدة فتية وذهاب حكومة بريد، لا شك أنه يجدد حياة الدين في قلوبنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق وعلى الحق، لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم الدجال. وكما تعلمون أن الدجال يهودي، وهذه الطائفة ستظل باقية كضمان. سلمان أمان بيدي ويدك لهذه الأمة إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. ونحن كدعاة وصحوة إسلامية انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها لا ننتظر المعجزات ولا نعتمد على المعجزات، بل أن كل المعجزات التي جاءت على يد محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءت من أجل الكفار ولا استجابة لرغبة الكفار، إنما في الحقيقة جاءت تأييدا وتثبيتا وتدعيما للإيمان في قلوب المؤمنين. الكفار عندما طلبوا منه أن يشق القمر، الله يعلم أنهم لا ولن يؤمنوا، والله يقول عنهم في القرآن: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. شق القمر أو لم يشق القمر، ولكن شق القمر وتفجر الماء من بين يديه الشريفة وتسبيح الحصى وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه والشجرة التي شقت الأرض وأعلنت شهادتها برسالته صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها وغيرها، إنما جعلها الله اطمئنانا لقلوب المؤمنين وتثبيتا لإيمانهم، كما ثبت الله إيمان إبراهيم بالطمأنينة والسكينة يوم أن رأى كيف يخلق الله الطير. أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ونحن قلوبنا تطمئن أن النصر من عند الله وحده، لا من عند أمريكا ولا من روسيا ولا من أحد. أيها الإخوة، احذروا من أن يدب اليأس في قلوبكم والقنوط في أرواحكم، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ومن رحمة الله أن الله جعل قضية فلسطين ليست قضية أرض، ولو كانت زمن صلاح الدين قضية أرض ما استطاع صلاح الدين أن يحررها أبدا، وإنما جعلها الله قضية دين وأقصى، والدين باقي إلى يوم القيامة، وببقاء الدين ستظل القضية باقية، يأتي من يطالب بحياتها وإنجاحها ونصرها كما جاء صلاح الدين. تضافر الصليبيون برعاية الكنيسة الصليبية على أخذ القدس والأقصى، وجاءوا تحت راياتهم، والدولة الفاطمية ككثير من الدول العربية اليوم ألقت بيديها ووغائها للصليبيين. ولكن جاءت الطائفة التي هي كالسين في جدار العدو ينفجر متى أذن الله. قبل صلاح الدين أوجد الله قادة أحيوا الجهاد وبعثوا الجهاد في النفوس وأسماؤهم كلها مرتبطة بالدين. نور الدين محمود، عماد الدين دنكي، أسد الدين شيركوه، إلى أن جاء صلاح الدين فحرر القدس. ويوم أن لا يكون ارتباط بالدين اسما ومسمى قلبا وقالبا لا يكون النصر. جاء صلاح الدين رحمه الله فماذا فعل؟ وجد دويلات هزيلة ركيكة، وجد الجبهة الداخلية مفككة ضعيفة، وجد الخلافة العباسية مهانة، لا توحيد قيادة ولا توحيد جيوش. فبدأ من الداخل قبل أن يبدأ من الخارج، وحد القيادة ووحد الجيوش وقضى على الدولة الفاطمية المبتدعة، وبعد ذلك تمهد له الطريق وزحف بجيوشه يحررها أرضا أرضا حتى حاصر القدس. وكما تعلمون أرسل الصليبيون بعد وجودهم في القدس 91 سنة وهم يذبحون في المسلمين ويعلقون الصليب ويطرحون الناقوس، حاصر صلاح الدين وطرحت جحافل جيوشه جدرانها. عند ذلك أرسلوا وفدا يقولون يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، يا أيها السلطان، إن دينك يأمرك بالسلام. ودائما العدو يلوح بالسلام عندما يضيق عليه الخناق. إن الانتصارات التي يحققها عدونا اليوم البعيد والقريب ليس من بأسه ولا من قوته ولا من منهجه، منهجه لا يملك مقومات الحياة، إنما ذلك منا نحن الذين مكناه. وكما يقول الشاعر: وما كان ذلك من بأسهم ولكن منا يكون المعين. أرسلوا إليه وفدا يا صلاح الدين، إن دينك يأمرك بالسلام. وقد مهدوا لهذه العملية أن أعطوا أحد قواده العسكريين رشوة، قالوا له إذا جاء الوفد وطالبنا بالسلام فأيد أنت الموقف. هذه الأيدي الخؤونة العميلة التي توجد في القديم والحديث. فلما جاء الوفد وأعلن المشروع، قام أحد القادة العسكريين ممن قبض الرشوة في جيش صلاح الدين، قال: صدقوا أيها السلطان، أما سمعت القرآن يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. انظر إلى مفهوم التوكل على الله عند هذا العميل وعند كل عميل يرفع مشروع سلام عليه. يقول لك: يا شيخ توكلوا على الله، هذا قضاء الله نازل، والأمة هذا مصيرها محتوم، وقضية لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا في آخر الزمان. ايش هذا؟ الحجر يتكلم، الشجر يتكلم، سلوا أمركم لله، الله يفعل ما يشاء. لا، الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فماذا قال صلاح الدين؟ قال: خشعت يا عدو الله، أنت عربي وأنا كردي، ولكنني أفهم منك في كتاب الله. فالله يقول: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم. نهت هذه الآية أن ندعو إلى السلام مع اليهود، وأن الله مع الذين يحاربونهم، وأن الله لا يضيع الأعمال في الدنيا ولا في الآخرة، وأن النصر هو النهاية. انظر إلى هذا الفهم العجيب لكتاب الله. وقرر صلاح الدين وفتح الأقصى والقدس، وعادت كلمة لا إله إلا الله وصيحة الله أكبر تجلجل على منائرها ومساجدها، وأصرفت جميع النواقيس. وصدق الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثقوا بالله، توكلوا على الله، اعتمدوا، فإن الله قادر على أن ينصرنا على اليهود إذا انتصرنا نحن على أنفسنا وعلى شيطاننا وعلى أهوائنا وعلى شهواتنا وعلى معاصينا وذنوبنا. إنما أتينا نحن من قبلنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في أرض فلسطين وفي أرض أفغان وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، عباد الله، ومن المؤلم كثيرا في الظروف التي يجب على الأمة أن تلتف حول علمائها، أن تتم اغتيالات العلماء الذين بهم يحفظ الله الأرض، وبصيحتهم ودعوتهم يهدم اليهود. وهذا الذي حصل على أرض لبنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفذ صبح الصالح الدكتور الذي ألف المؤلفات وطبح اليهود وحارب العلماء، وكان قلمه ينطق بأرواح المدافع لا بسيوف من خشب، لقي مصرعه منذ أسبوع في عملية اغتيال نزلة خسيسة ماكرة خبيثة. وهذا العالم ممن دوخ اليهود بقلبه، وممن حاربهم في أرض لبنان، ورب كلمة أنفذ إلى اليهود من صاروخ وطيارة، غدروا به وقتلوه. اليهود يعتزون بعلمائهم ويلتفون حولهم، وأمتنا مع الأسف الشديد تفكر الليل والنهار لكي تقدم قوافل الشهداء وتشوه سمعة العلماء وتغتالهم بين حين وحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ على ذويه وأهله الصبر والسلوان، وأن يحفظ علماء الأمة العاملين، وأن يؤيد بهم الدين، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وليعلم أعداء الدين البعيد منهم والقريب أن الله سبحانه وتعالى لا يضره أن يغتال العلماء ولا حتى أن يقتل الأنبياء، فقد قتل كثير من الأنبياء قام بذبحهم بنو إسرائيل. وإن قام يهود العرب اليوم بذبح ورثة الأنبياء فإن الله حي لا يموت، لا يضرونه شيئا، الثوب الميتة والكلمات التي لا تسطر ولا تكتب بالدماء كلمات لا حياة فيها ولا حرارة ولا إيمان. وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تقاسموا بالله لنبيتنهم أهله ولا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالنجاة نجاة الدين لا نجاة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من علامات الساعة رفع العلم، والعلم لا يرفع إلا برفع العلماء وبقبض العلماء. فأمة تتآمر على علمائها كيف ينصرها الله على عدوها. من هذا الموقع أوصي كل داعية مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فادوا علماءكم العاملين بأرواحكم وادعونهم في الليل أن يحفظهم الله وأن يحميهم الله. فالدعاء سلاح المؤمن كما قال رسول الله. وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وليبلغن أمر هذا الدين ما زوي لي منها. تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما وملكا عظوما ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هكذا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم. فطوبى لعبد يعمل لهذه الخلافة ويمهد لهذه الخلافة وينصر هذه الخلافة في بنفسه وماله وعلمه وولده. طوبى للغرباء أناس قليل في أناس سوء كثير، الذي يخالفهم ويعصيهم أكثر من الذي يطيعهم يصلحون حين يفسد الناس. اللهم اجعلنا من أولئك الغرباء، اللهم ارحمنا في غربتنا وآنس وحشتنا واغفر ذلتنا واقبل حسنتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، اللهم اقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رحمات اللهم رحمات بالمسلمين في لبنان وفي صيدا وفي مخيمات الفلسطينيين الذين يقصفهم اليهود من أعلاهم ويهود العرب من أسفلهم. رحمات رحمات بالأطفال اليتامى والنساء الشتانى والشباب الحيارى. اللهم إنا نسألك نصرة المؤزر المبين، إنه لا يغير رد أمره ولا يهدم جنده، منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهادم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الكفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.